ولا يقولوا عليه بري جنجريش، يعني لما الرجل نصها درست بين يقول عليها بري جنجريش. طبعا نفهم الكلام ده، ايه كولوفيكيشن بين وايه الرست بين؟ القصه بتبدا بان واحد مثلا شغال في مكتب بعيد بعيد عن بيته في محطه التليفون، عمره ما ركب الركب، هو طول عمره تحت اتسند شويه اتير فيجر وتصير فيجر فوت ثمر الارض اتقاف الاليا بيزك الصال اورطه اورطه وتنهي جلا اورطه كونستراكشن الباتو فتش. سؤال واحد بس اقدر اطمن فيه، ولو واحد جاله اكل سكلاروسيس تقتله الاورطه ايه اللي يفتش؟ وانا ولسه بتكلم قلت له اطرحوا المرض بحيث ان انا ابدا من فوق المعلومات تنزل من تحت ونطلع بنا ملاسع بريئه في حاله عبدالدين. يعني لو الاورطه السادة ولاد الباتو بتقفش. سؤال ثاني، لو الايليا بتقفش ايه اللي يقفش؟ طب لو السمر طب لو الاورطه السادة ده الباتو بس ولا رجل الراجل يعني الباتو بس بتقفش يقدر يكمل ماشي عادي؟ لا ما ينفعش، لازم كله لغايه الباتو. فلا تبدل اللي انا بقوله ده اللي بيبقى. يعني انا معايا طلبه تعرف ان الكوليفيكيشن بين ده الكيمياء وبين مصر شكله ايه؟ كتاب بيتكلم ان في حاجه اسمها كوليفيكيشن ديستنس وتايم اوف ريسك، وان الكيمياء تبقى بتدير كل ما الكوليفيكيشن ديستنس ايه؟ قال تايم اوف ريسك زاد. في حاجه اسمها كوليفيكيشن تايم، ده بيديني فكره عن مكان السبب. طب هما لسه ما كوليفيكيشن فين؟ يعني الأسطورة بتقول إن كلمة كلوديكير، كلمة كلوديكير باللاتيني يعني يقعد. كلمة كلوديكير باللاتيني يعني إيه؟ يعني يقعد. طب وليه سموا يعرف باللاتيني كلوديكير؟ عشان بيقولوا إن كان في قيصر اسمه كلوديوس. كلوديوس ده كان عنده بوليو مالايزي. فلما كبر بقى بيعرف. فهم لما شافوا كلوديوس ده بيعرف قالوا ايه ده؟ كلوديوس كلوديوس، بعدين لقى واحد بيعرف. قالوا كلوديكير كلوديكير يعني ده كلوديوم يعني. وبعدين كلوديكير بقى معناها ايه؟ بيعرف. فراحوا واخدين منها كلمه كلوديكيشن ايه؟ ليه؟ اي كلام هنا بس انا هوصلكم في رابعه طيانوس او في تقييم طيانوس عشان تعرفوا اصل الكلمه. طيب امال الريست جين ده ايه؟ الريست جين ده الكيميا اوف ذا نيرف، كيميا اوف ذا نيرف، ودي اخطر من الكيميا اوف ذا ماسل. الماسل يا ولاد بتاثر بدري في الكيميا، والميتابولايتس لما تيجي على العضله تيريتيت النيرف اندنج بتاع العضله، يقوم العضله ايه؟ تقفش. ما هو بينزل على العضله ولا لو بقى اكتيفيتد يعمل ايه؟ اكسايتيشن كونتراكشن. يقوم الاستيميليشن او الميتابولايت على العضله يخلي العضله تقفش، ودي بتبان قوي في لعيبه المنتخب. انا لما يلعب شويه كده يقوم الميتابولايت تتراكم من العضلات ايه؟ تقفش. هو الميتابولايت لما تتراكم في عضله تقفش وتعمل كوليفيكيشن. اه كلهم تشوفوا في ماتش البلد بقى لما تروح كورونا. طب انتوا واخدين بالكم بس من الكيمياء اوف ذا نيرف اللي هي الريست ايه؟ الريست دي. السؤال الريست دي بتعمل ازاي؟ النيرف لما يوصل لمرحله ان الاسكيميك الريست دي تبقى كريتيكال قوي. النيرف بيفضل قديم، النيرف بيفضل قديم. اي حد دم ايه؟ يكفوه دمه. لو النيرف بدا يتشكك تعرفوا ان الريست دي بقت بصوا العالم بيجي له الوجع ده ازاي؟ يقول لك يا دكتور انا لما انام واتغطى يا دوب انا احلم ان رجلي دخلت النار. الحرقان اللي بتبقى ده النهارده يحس كان رجله دخلت النار. عارفين الحكايه دي؟ ما حصلش الحاله وهو نايم يحلم بيه. زي اللي بيلاقي جردل الدلاء. لما واحد مثلا ايه يكون هيتبول على نفسه. يعني اول يحلم من البحر بعدين يدخل صوت الموت وبعدين كده تبقى نفسي او في الاول وبعدين فجاه عشان كده الواحد اول ما بيجي له بيرن برين كده يحجب من رجله دخل النار يصور دخله يشيل الغطا من على رجله وينزل عشان يروح يقول لولاده ولاده وجع راسه يقول لك الحمد لله يقوم راجع نايم ايه ومتطفي تاني يا دوب يقعد يجيله نفس الحلم ودخل النار ورجله توجع قوي يمشي في الغطا وينزل فوق هيفضل يقوم ينزل كام مره انت على المستوى ده واضح ان كل ما يكون غطى الوجع هيزيد وكل ما يكشف الغطى ويدد رجليه الوجع ايه هيروح. تعالوا بقى نفكر الكلام ده العالم ولاد لما بينام الغطى اي ممكن تروح كده كتاب حاجه يعني انت كان لقينا واحد مثلا سالنا سؤال كده بدل ما كله معرفش وصلت يا بنت في الكلام ده بتتكلم مع بعض بتتكلم قوي واحد بيتكلم وتسعى بيجي وش بيجي ومفتحي الباب لو نفسي اعرف طبيعي ولو من باب قبل الاستثمار ولا بص ورا دلوقتي اولاد العريس بتاع الوسيله وسنان الدنيا بتمشي ازاي معاه؟ هو بينام الغطا يوم الانسجه تسكن اول ما الانسجه تسكن لطفلتي مستحدث اقول له في حدث ضمنيا لما بيجي ينزلوا الكلى من حته لحته في الطوارئ بالظبط ايه؟ يسقعوا الكلى ولا يسخنوها؟ يسقعوا عليه عشان طفلتي ايه؟ بعدين يجيبوها يسخنوها قبل ما تحط العيال يدبوها يسخنوها يقول عليها بص في بتتبدل على بعض الاكل بوست فيبر انجينا نقول عليها بوست فيبر انجينا عن ياكل اوراق الحس بكرابات في البطن كده ممكن تبقى تشيل شويه وتعمل هيماتوريا. المهم اللي انا عايزكم تفهموه ان الاكل بيتكرر ولا مش سكر كتير الاكل بيتكرر كتير محدش يبص العام على ايه مسكين الكلب ده مش سكين الكلب اولاد وماشيه لوحدها ده عيان عنده سكين الكلب فلازم تؤسس الاذر ايه الاذر الفن خلي بالكم من الجنرال اكزامينيشن بتاع الكرونيك سكين على حرف ايه ارتيريو فينس كلاس اورتيك انوريزم انيا ارتيريو فينس كلاس اورتيك انوريزم انيا فروم مع بعض كده اكتر حاجه الانيا اكتر حاجه الانيا هو الانيا ليه مهمه بشيء لان الانيا في البيت الزين عارفين زمان في السنه اللي فاتت كانوا بيقولوا في الامتحان حالات كتير النقص في السنه عارفين لو حد دخل على حد بدون حظ ايه؟ حظ والدفع لو ما فيش ليه دلالة على البيت شوية لقيت ان هو بيت وجاهز نفسه بقى على الميت اللي فرقته مع الدفع لان الانية لازم تصلح الانية اجربت ايه؟ مسكينة في حاجة خطر جدا انك تلاقي حد مسكين يطلع طوالين واضحة ولا طب ليه اهو تتكلم؟ وقرون السنة ملهاش دعوة في الشارع عاملة الأوراق الجانبية. وثلاثة الكومن سبورت في قرون السنة إيه؟ أنتروستاليروس والكومن سبورت في أبدومينال أوراق الجانبية أنتروستاليروس. إذا مش قرون السنة اللي عملت أبدومينال أوراق الجانبية لا الاثيروسكلروزس هو اللي عامل كرونيك ايسكيميا وهو اللي عامل ابدومينال اورتيك ايه؟ ايوه فده كومن اسوشيشن لان الكوز واحد. ده كومن اسوشيشن لان الكوز واحد. واضحه ده؟ مش كده عامل كرونيك ايسكيميا في رجله يجي له ابدومينال اورتيك ايه؟ انيريزم. طبعا حاجه اسمها كوتش اكتر. لو الجزار اللي كان بيشكل النفس كلها وبعدين السلاح طول فلما السلاح طول راح خارج من ثمرة الأرض والثمرة الدين راح عامل هيماتوما فالهيماتوما بقت اورجنايزد بإيه؟ فيبروز مع الضغط العالي فتحت وعملت أرتيريو فينس إيه؟ انا عايز احط على واحد فيهم سؤال فيه والتاني فيه احط على السؤال ده اشمعنى هو صغير بعدين البين ده انا اكبر من الارض يبقى ده الارض اللي ده فيه وكنت الاقي ده هيخش من الارض للبين يقوم البين يبقى دايركت وايه وطاش ما هو الفين علاج ما يتحملش الأرض بنص هيبقى أرتريالايز ليه؟ طب والدم اللي ماشي في الأرتري راح يجيله من كميات الدم اللي ماشية في إيه؟ من يجيله سكيميا يعني عندي يجيله كتاب الفاصل كله سكيميا وإيه؟ وفايكوسيس واضحة ولا لا؟ يعني جنرال إكزامينيشن بتاع العادة يهمني أرتريوفينس أورتيك أنيريزم أنيمي اللوكال اكزامينيشن اكتب عليه شيت سكين اللوكال اكزامينيشن ده كله من شيت سكين الانيميا اجريجيت لو لقيت العيان عنده انيميا لازم نصلحها يعني انت بتدور عليها عارفين اللوكال اكزامينيشن ولا لا وانا لما اجي ابص على رجل عيان الطبقه اللي بشوفها ايه في الحديد جبت برافو عليكم ليه الجلد اللي بشوفه؟ هو اللي بره يعني مش فاهمين حتى انا تقلبين انا هتجاوب فانا مش فاهم ايه يعني لو واحد عنده سكيميا او ما عندوش سكيميا وانا بصيت على رجله ده الطبقه اللي بشوفها الجلد ايه الفرق بين الجلد الهيلثي والجلد الجلد الهيلثي؟ الجلد الهيلثي مين؟ الشعر لوسط ليه؟ النيل بريت الضلوع الوحده التوقف في الهواء والنيل بريت رفاعة قوي والسكيلي وشايني والشعر واقع. طب والعضلات فيها ويزن في أسف ووي وفي أفكشن للموت الباور الفاين موفمنت وجروس موفمنت. طبعا عندي الصور جنرال من عبد الجنرال يعني ده بتتزرع معدي جدا الجلد فيه شايني بالصفير فيه بريت. تقول له الجلد ممكن يبقى بيه يقول لك ممكن يبقى بيه او سلانون او بيه انت جلد على السفير. تقول له رجلي تبقى ساعة يقول لك اه والسقوعية ليها ليزر وكمبارز اللي هو ايه وطفق فلت نحدد الليزر بتاع السقوعية وكمبارز ونجلنا للجلدين يعني لا لو لقى واحد يكتب الجدول يا عبري اكتب مستطيل اكتب جدول مستطيل ده مكتوب الجدول ده علينا مستطيل ده جدول ده مهم قوي ده هو مستطيل ده لا اكيد لكن ده مهم قوي ماشي لا دي بص على وانا لو لقيت حد عنده في المستطيل ورثت مين وهو وجلده سين والشعر والصغير والنجم رزق والعضلات ضعيفه والفاي موفمنت والحضاره وقت قعده كرونيك ايه؟ عايز اعرف ده برجر ولا اكل الكلوي؟ الاول نسال سؤال هو ايه اكل الكلوي؟ ديبوزيشن اوف فايبروفاتيك صف انت بقى الواد عمال يتكلم بالانجليزي جامد جدا يعني الاكل الخالص ده ديجنرال دي ديبوزيشن اوف فايبروفاتيك شو صف انت فيعمل اثيرومي تفكير يضيق الشباب امال ايه برجر ده؟ برجر ده الشباب المدخنين الشباب الصغيرين في الجسم اللي هم مدخنين جامد بيجيلهم التهاب في النيورو باسكولار ايه؟ بانجل اه معاه طبعا ولا شفره في الانف هو الانسير تيجي الارض اللي معاه اولاد ما ايه؟ ايه كل ده؟ عددهم كام؟ اثنين طب سؤال تاني جامد والانسير تيجي الارض اللي معاه اولاد هم ايه؟ برضه فيني كومبلكس وعددهم كام؟ طب والأسير دي بالقصر معانا؟ اه اسمه ايه؟ أسير دي بالقصر؟ سؤال تاني كام؟ طب الأسير دي بالقصر معانا؟ الأسير دي بالقصر في الشورى الروحانية دي تحت الجلد أنا بتكلم مع بعض البرجر بيقلب مليون بس ولا أربعة في الكلام؟ شوفوا هذا أنا هضرب لكم مثال ثلاثة شباب زمايلكم كل يوم يروح على وهي بالسوق الواحد فيهم قال للتانيين على فكره انا عندي حاجه غريبه من دول قال له مالك يا حبيبي قال لهم انا حاسس بالارض تحت رجلي زي الفوق والشبشب ما بيتبانش في رجلي قال له ايه ده؟ ايه ده؟ طب افرض ان رايتك خدناها كده عندك السكر يا عندك السكر هم قالوا لا معنيش واحد تاني سؤال قال لهم انا عندي حاجه غريبه في الكلام قالوا له مالك؟ قال لهم انا بيجيلي تلاتيه زرقاء في رجلي توجعني وبعدين تروح لرجلي دي تروح لرجلي التانيه وتوجعني قالوا له ايوه مايجريتنج ثرومبوس لبايتس ايوه تروسوف فاي انت عندك سرطان انا ما عنديش سرطان انا باكل كويس الرد الثاني قال لهم انا كمان عندي حاجه غريبه انا امشي رجلي تقفل الشرطه بتاعت الباب قالوا له يبقى بتلعب كوره كتير بعدين انا قلت خلال خمس شهور خمس شهور اه الثلاثه دول الثلاثه دول كل واحد فيهم هيجي له ثلاث حاجات يعني ممكن واحد يبدا ببريفرال نيرايت وممكن واحد يبدا بالكيميا ممكن واحد يبدا بثرومبوكليبايتس لكن دول هيجتمع الاعراض كلها لان البرجر التهاب في النيورو باسكولار باندل انما الاثيروسكلروزيس ده راجل عجوز ممكن يكون عنده دايابيتس ممكن يكون عنده هايبرتنشن ممكن يكون عنده هايبركوليسترولينيا ده ديجنريتيف تشينج يعمل السينيا بس ملوش دعوه ولا بالبين ولا بالنرف لو البين والنرف اتقطروا يتقطروا سكندري للسينيا لكن ما هماش جزء من البرايمري بخوش عكس البرجر البرجر النيرف افكشن والبين افكشن جزء من البرايمري باثولوجي بتاع المرض. فاهمين يا راجل بقى؟ طيب حاجة تانية الأثيروسكلروزيس دي ست أورطة. إيه يا جسم؟ هو بعض الأورطة بالمناسبة كده بعض الأورطة دي إيه؟ منكم إيه؟ برافو عليكم فراعوا يسلم. إنما هي في السنة إيه؟ الحوض خلق الله الجنة هي الأرض سنة الحوض والعفشة والعفشة من الأرض ومال السنة هي الأرض بيدي السنة هي بيدي ثمرة تكمل على اسمه ايه ثمرة عشان الأكل السرير كم تطور ايه ثمرة بس وروح يدفع عارفين البذر ياخد انتير ديديال وبسير ديديال هي الهدوم مش كده في اغنيه مشهوره قوي في الكتير يقول لك الدرجه تحت والاكل والسلالوني فوق الدرجه تحت والاكل والسلالوني فوق ده بتوع في سؤال اوكي والركبه يعني الدرجه تحت الركبه والاكل والسلالوني فين يا ولاد فوق الركبه الدرجه تحت الركبه والاكل والسلالوني فوق الركبه واضحة لدى الأحمر هنفس الأرترية الفري كده الدنيا عملة بص بقى البرده الرؤيه ثانيه خالص الاول انتوا فاهمين ان الانش بيوريني اليوم بتاع الجسد، يعني ما رجعش جدار البيت اللي يوريني اليوم بعد كده عدى ولد بعد ولد مفيش اسير تيجي الاخر ولا بتصير تيجي الاخر، بس هو البيت ده يقع على كده. ولا تفوتك الاسير تيجي الاخر ولا بتصير تيجي الاخر، كله بيت. شوفوا الاسير بتاع ولد ده في السجن ازاي؟ يبقى في ران ان وران او البلد ده كل الاكل في الاصل يتسبب في الانتهاب، وكل الفصيل في الاصل يتسبب في الانتهاب. هما النتيجه بياكل ازاي؟ كل اكله تطلع على الخلايا مباشره، تطلع على الخلايا مباشره تبقى ملولوه كده عامله كده، وتطلع على الخلايا مباشره. يعني في ران ان في ران ان ران ان ده اكل السبب، ران ان ده اكل السبب، في ران ان قولوا في ران ان في كل اكله في ران او ما اقدرش احط توصيله. بص لو قلت احط توصيله هحط طرف التوصيله هنا في السؤال، الطرف الثاني احطه فين؟ حد يساعد يقوم من ايه البردر ما اقدرش اعمل توصيل. هو اعمل ايه؟ يقول لك ارفع السلم ده تمشي، توسع السلم تقول له بس انا لو وسعت السلم ده مش هتقوي السلم قوي، يقول لك والله هو ده اللي موجود. ما انت هترفع السلم ده تمشي وتوسع الكولاترال اللي هتقطع الرزق. الله ترفع السلم ده تمشي، ما هياش عمليه حلوه، ما هياش عمليه حلوه، بس هو ده المتاح، هو ده المتاح. لان عيال البردر بيتعدوا ران ان ومفيش ران اوف اوصل فيه، فما بعرفش اعمل باي باس كده، فبضطر ارجع لايه؟ للسيمباتيكتومي، اوسع كلها تمام وخلاص. هو ده المتاح دلوقتي. انت فاهم ان الاكل ما تقدرش تجيب كنت بنسى وران ايه؟ ران اوف. ما عشان انت بعدين الليمبو وصلت لمرحلة لو ما عملتلهاش ريبوسكولاريزيشن هتبقى جنجرس وتتقطع. هو ده تعريف كريتيكال سيستميك كريتيكال سيستميك دي يعني جيت خلاص خلاص وصلنا المرحلة. لو ما دخلتش دلوقتي سيرجيكال تسيب الليمب تسيب الليمب وعملت التوصيلة بتاعتي رجل دي هتتقطع. هو ده معنى كلمة كريتيكال سيستميك من الأمثلة المشهورة أو الكريتيكال سيستميك كده. ريسك دي أكثر من الصعيد. ريسك دي أكثر من الصعيد. أو أكثر ريزيستنس فور هيلينج. تعرفين يعني إيه أكثر ريزيستنس فور هيلينج؟ لأن أنا روبي سكشن. أكثر سيستميك كده دي يعني أنا روبي سكشن. بسمع لب دب لب دب لب دب شو كده بس ده الرجل الاصل بتاعي حطيت عليه البروف. سمعت برلاف برلاف برلاف برلاف اطمن ده مين السيرف لو طبعا حطيت البروف هنا. سمعت لفضاف لفضاف لفضاف توكم بونو يبقى دي كلها ترس لو الاصل اللي انا فوق ده كلها ترس لو طبعين عارف يعني الدوبلر يقدر يقول لي ان دي سبب واضحه. فتعال نحمل ثلاث سيرف هحط هنا جهاز ضغط هنا ووصله للدوبلر واخد السيستوري كرش وهنا جهاز ضغط زيرو بقى ووصله للدوبلر وهنا جهاز ضغط ووصله للدوبلر وهنا جهاز ضغط ووصله للدوبلر قمت لقيت الضغط هنا 160 وهنا 150 وهنا 40 وهنا 30 ثلاث سنين. 150 ل 40 الضغط وقع قوي. طب ثلاث سنين حته بالضبط فين فين دي ودي؟ فين معرفش ممكن هنا ممكن هنا ممكن هنا ممكن هنا يعني في اي منطقه منطقه بين الاثنين. معرفش فين بالضبط لكن هي بين يعني الدوبلر يقدر يقول لك ان دي بلد. ويحدد تقريبا السبب بأكون سيجمنت على طريق سيجمنت كونتراكشن. بس نروح في الدوبلر بقى حاجه اسمها انتجريشن انتجريشن. هو انا لو جبت حد مد له ضغط في ايده وفي رجله يطلع ضغط على كده رجله الضغط مثلا لازم يكون في ايده عادي عادي مش مشاكل. اقول لك هو ده سؤال عادي يعني مواليد يجيبه قريبه يعني بس ده يطمنها في ايه؟ طالما انت تحت ضغط كده هتبقى راحه هتعدي معروف ان شاء الله. بعد كده لو انت حطيت السطور البريشر بتاع الانكل على السطور البريشر بتاع الريتا الارتش يطلع واحد وحاجه لان الضغط في الدور اللي انت اعلى من الايه؟ الابر ريتا. عشان احنا بنعمل الاقي الانتي بريك اسيست بتاعه 9 من 10 8 من 10 7 من 10 بس يبقى النتيجه في الوقت شوفوا العيان ده بس العيان ده البريك الارتري السيستوليك بريشر 150 والانتي قد ايه؟ 30 تعرفوا طلعوا لي كده في الداتا من 10 اوفر تو اوفر تو اكتر ولا واحد اكتر يعني عنده ده الفرق انت عنده السكيل يا ليل من 9 من 10 8 من 10 4 من 10 لغايه اوفر تو ده يسمح لي بمتابعته. تعطينا رد هو جالي اوجست مان ده انا قلت له بص انت اكلك كله المفروض تبنى بلدي خالص انت هتاكل في زيت الذره الصافي عندك اللي فيه عنصر انت دي اللي بيخلي الكوليسترول زيرو فهمنا بقى وكمان السكر هيتحكم فيه والضغط هيتحكم فيه واديله ادويه للكنترول دايابيتس وهايبرتنشن واطلعله الانيميا واعمله خلاص تمام بس. وبعدين لقيته نزل في المتابعه معايا بعد سنه بدل ما كان 9 من 10 بقى 7 من 10 وبعدين حاله بريكلاس بتتكلم في ايه بقى؟ هو انت سكرك مش مظبوط؟ هو انت ضغطك مش مظبوط؟ ولا انت بتاكل بشكل غير ولا ايه بالضبط الوضع؟ لان انا بقدر اتابعه ازاي؟ اخرنا لو وصلنا ل 0.3 دي كريتيكال اسكيميك ليفل ده انديكيشن فور سيرفس. لو وصلنا ل 0.3 دي كريتيكال اسكيميك ليفل دي انديكيشن فور سيرفس. وكأن الدولار يقول لي ان دي سبب، اعرف ازاي ان الدولار دي سبب؟ باي فيه السبب وطرق ده تكتور فوق، يعني كنت قاعد كده معايا كنت اقول لك انا اسمع انسى وانا قاعد ده لكم. طب سألوا شوية سألوا روحكم حد اعرف ازاي ان دي سبب؟ احدد مكان السبب تقريبا ازاي؟ المنتال بريشر. طب بعمل فولو اب ازاي؟ انكل بريتيال انكل. بعمل فولو اب ازاي؟ عن طريق انكل بريتيال انكل. حلو الدم نون انفيزيف ورخيص ومديني داتا حلوه قوي، ما ينفعش في العمليات. طالما قررت اعمل عمليه لازم اجي، لان الاجي هو المرهق. فبص انا لو جيت اعمل الانجو فاحس انه في الانجو ولا ان انا ايه بحس اغلب الشيء ده انا متصوره. متصوره بايه؟ اكس راي. مش حاجه بقى ايه؟ متصوره باكس راي. يقوم الثغرة الثانية لونها ايه في الاكسبريس؟ بس خلي بالكوا ان الثغرة البيضة دي اليومن مش الرول بتاع البيضة. عايز تبص في الزرقة الجوجر بتاع البيضة. في الزرقة ولا لا؟ مكتوب تحت الزرقة. قعدت تبص كده وتبص كده مش حط ان هو نورمال. اهو شايفين الثغرة بين البيضة ازاي؟ وأطلع أنوش اليان الدور أوضع في الزهيدة. هو الحاجة ده خطر طبعا بستغل الدور واحد الدورة ممكن تنظر في أسلاك وممكن تزود رينا السيبيا. خلي بالك بستغل دي ده تعطل أي بيك بتشتغل في الجيد. فلو أنا عنده رينا السيبيا بتنهيله أكثر بلاش. واحدة من الاستغلال ازاي؟ بإبرة فينا نفس الضيقة دي. عارفين الإبرة فينا دي ممكن يدخلوها؟ ممكن يدخلها في الشريان. طيب ضيق مش فوق. هدف وتتوالى إيه؟ طعنة وطنان. يقوم تعمل أرسلو دينا سيستم. أو الهيماتومة تعمل فوق يورين. يعني الأرسل اللي بيخر ده. ممكن يعمل هيماتومة. والهيماتومة تبقى اورجانيزد فايبروزس وتعمل بوكس ايه؟ اجيريزما او ارتيريو فينا سنتر او توقع الانف بقى. يعني ممكن القلب يبقى خطر جدا. عارفين ازاي يا ولاد؟ ده اصابة القلب. هو اي حد يا ولاد يبقى على شيء يعني اصابة القلب بيقول ايه ده؟ انا هقول على طول عشان ما اعقلش في ايه؟ بيعملوا ايه؟ وبعدين بعد ما يعملوا ايه؟ بعدين بعد ما يعملوا ايه؟ بقول له انت عندك مشاكل قد تكون اسكيميا وقد تكون نون سبيسيفيك. ايه الاجل الدي سي شي بتاعك الذاتي؟ اللي هم انا عمري ما شفت حاجه مع الدي سي شي زياده. اللي هو خلاص كده ما نقدرش لازم الدي سي شي اندر بعدين يعملوا لي دي سي اندر ثلاثه يقولوا ده على الدي سي قد تكون نار السفر وقال تكون مناحة بص نام يجب بعدين يعملوا ايكم قالوا بص هو ايكم بتاع اصنافة بس قد يكون في كيمياء مش باينة في بيتها وقد يكون نورم. فاحنا لغاية الايكو كده هنطلع تهميل. لو الايكو فيه مشكلة نعمل اصفار. لو الايكو مفيش مشكلة نعمل سكريبت تانية. اللي هو الديفيوجن بتاع الخط. عايزين بس حاطين الاصفار فين؟ واحد بروف دي الاتحاد. الاخر. طب القلب دي بتنجر. صح. الثغرة ممكن تنوض واحد على شكل. ممكن تزود له لينا سيريا. الابرة في الدنجر ميدل اللي بيدخلوها دي توقع انت بقى تعمل ارتيريو فينا سيستم تعمل فوكس انيوريزم حلو قوي. طب هو الانجو خطر الأمر ما أقدرش الشغل من غيره أنتو مضيع. بص يا حبيت لك مكان الرن إن والرن أوف وطول السن فتعرف أنت هتوصل بالإن إيه مش بس سن. يقول لك خلي بالك السيجمنت دي قصيرة، السيجمنت اللي موجودة في الفتر دي قصيرة شورت سيجمنت. انت ممكن تعمل بالون دايلاتيشن وستيجمنت، او يقول لك خلي بالك السيجمنت اللي مسدوده طويله طويله مش هينفع بالون دايلاتيشن لازم باي باس. بص حط الكلام ده في الكورونا، ده لو الكورونا بالارض في شورت سيجمنت نقول نعملها بالون دايلاتيشن، ولو بتعمل الكويل حط لها سيجمنت. فاهمينها بس؟ انما لو لونج سيجمنت مسدوده كان لازم باي باس، ما ينفعش Bye. دلوقتي لو واحد عنده رينال فيلر اعمله ايه واحد عنده ممكن تعمله مهنيه كريز مهنيه على الله عايز تكون مقصوره بعد ايه مقصوره اما عادي او لاش كان اما عادي مهنيه كريز مهنيه لا كتاب غلط وخير بقى لازم مهنيه اخل الدفع على انه فني يقوم الكمبيوتر يفهم الدم على ان الدم ده فقد فيديني انجو كويس وده حق هيا هيا انجو ومن غير حق نتابع ومن غير تلزنجة ومن غير وتتولى الطعام عيوب غالب بس انا حضرت حاجة ولا بعدين هو ده العيب الوحيد مع الاستخدام كتير بس هو ده العيب الوحيد في عيب قاصد لا ده نص الدم الترابيزي بعدين الامش في ميزة لو لقيت سجن متضايقة طب عامل لها بلوكة ولا تشرب ولا لاحق سجن بنوان السجن فالانجو ده نص الترابيزي افهم الكلام ده ليه يفهم الكلام ده حلو قوي اللي عارف كارديولوجي حلو فانا اقول لكم زمان ان في سي تي انجيوجرافي على القلب من بين الكورونا وفي ام ار سي ماجنتيك ريزونانس كورونا انجيوجرافي وانهم حلوين مش وحشين بس صعب حد يقول لك اه تدري اه تدري تقول له طيب انا هعمل لك ماجنتيك ريزونانس انجيوجرافي بعدين تعملوا له تقول له فعلا بس عندك سيجمنت ضيقه يلا نعمل لك بقى قسطرة عشان نوسع يقول لك طب كنا عملنا قسطرة من الاول يعني ليه ادفع 3000 جنيه دول وانا كنت ممكن اعمل قسطرة ونخلص منها بس عشان كده فضل الماجنتيك ريزونانس انجيوجرافي هيفضل اريست الجراح كل ما هو شخص ايه دايجنوز لسه ليه هاند عالية قوي على القلب انه دايجنوز في الاسرة لان طبعا احسن Yeah. بعدين كده فوز ده خلي باله من الرسم يخسر يده يحلها بسكينه بعدين عم يشتغلين اول ده الحبوب بيه فرق ليه؟ عشان رجل رجله ضيقه فلو حبيته في حاجه كده فبيحبوه سكينه وبعد ما حبوه سكينه لو جايب له بشكير ناعم قوي ناعم قوي بشكير بعدين بدر الثالث دي بخمس او دوم وبعدين بيلفوه حاجات ناعمه بعدين رجله ولاد تعامل معامله النوم يكسر رجل الكافيه خلي بالك من الجد بقى رفيع وطين وشاي وايد ومصايب يكسر رجله بالكافيه وينشف رجله بالطول بشكل ناعم ويبدل رجله بدر الثالث دي بخمس خمسات ويلبس جزمة قماش اللي هي في الأطفال اسمها لكنوت وفي الكبار اسمها البدرين جزمة قماش خفيفة كده عشان ما تعورش القص ده أكتر بالعرض ممنوع القص كورنر عشان ما أعورش نفسه ممنوع البكتير البكتير دي عملية أندر كوبريت في كل ده شخص خاص يعني شوف المعدات المستخدمة في البكتير المبرد والزفت اللي دخلوه تحتها من تحت الضغط وطلعوه ومقصات وعصابات وعصار كريمه دي عمليه اندر كومبليت سيرك كونديشن ما بيحكيلهاش منها الا حاجه واحده ستر ربنا جهاز المناعه ستر ربنا جهاز المناعه ده عيان امير كومبرومايز ما ينفعش هيجيله جدا من ايه؟ فاهمين يا راجل بقى كيرو بيشن كيرو فود بس رأس بقى اي بنت رضاك بقى بنت الوقت ده بقى حالات طب نفضل نمشيين العنف ازاي لغاية دي خلاص انا عايش مخنوق مش قادر ايش حاجة يقول لك دكتور انا مش قادر اروح الشغل وكل شويه اللي بيتقفش انا مخنوق انا متضايق اعمله ايه لو لقيت شغل بيتقفش اعمل بالون دايلاتيشن واستنت عشان تمنع الكل مع بالون دايلاتيشن خدت الكل فاستنت طب افرض انها كريم كريم يعني انت البريك يا انت قد ايه؟ أو العيان عنده سيفير ريست بين أكثر من أسبوعين أو ألتر ريزيستنت فور إيه لو وصلنا لمرحلة إنه كريتيكال كيميك ليف خلاص دي هتدخل سيرجيكال فور ريفاسكولاريزيشن وصلت فور ريفاسكولاريزيشن تسيب الليمب يسموها ليمب سالفج إنقاذ الليمب يقول لك الليمب دي كريتيكال ستيمك يعني ايه كريتيكال ستيمك يعني خلاص انت بقى لو ما اتخذش دلوقتي طريقه بولارايز الليمب اي ويل دو ات عشان كده انا بدخل سيرش تاني وسيف الليمب يقوم مسموها ليمب تاني طب هعمل في الليمب يا ولد هو الانجو قال تفرض الانجو قال ان في ران ايه وكلها ترد وما فيش راس هو سنة تاني سؤال برده سؤال برده سؤال برده سنة تاني ساعات الحلو بروسة جلاند اللي دخلوا أصدارة وحلو بروسة جلاند في كلها ترى عشان تيوم ساعة ما تفعش سنة تاني فبو ثلاثة تقول الأنجو قال إن دي ران إن وران أوف وكلها عشان كل السيزم لو كل السيزم الصغيرة بالون دايلاتيشن والسن أو زمان كانوا يفتحوا الشريان ويشيلوا الأسيرول حاجة اسمها إند أرتريك بطلوها بقينا نعمل بالون دايلاتيشن والسن تفضل السيزم الطويلة هعمل باي باس إيه؟ باي باس سيرجنسي يعني غالبا بنستخدم جراف ناتشرال او سنتيك. انا كده بس خلصت الكرونيك سكيما. معلش انا هفتح المود تيك شويه عشان هفتح المود تيك شويه لان الحاله لونج 100 وشويه عايز التوقف كده يبقى كويس. حد السكيما طبعا بتحس كويس. معناها حاله كويسه او شويه كده فوق تفتح الحاله وتتقلها شويه. ممكن يعملوها كده اولاد ممكن عفوا ممكن على حسب ايه؟ المسافة قد إيه؟ لو المسافة صغيرة تبقى إيه؟ ريفرس. لو المسافة كبيرة تبقى إيه؟ انسايد. واضحة بس؟ طيب شوف كده أهو، الجلد الخضر الجلد اللي قدامي اللي قدام الفوق ده، وفي